الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم هداه وبعد. فما زلنا مع باب الفاعل، وقد وصلنا في مسائله إلى مسألة التذكير والتأنيث لفعله. نعم خلاص. فذكرنا أن تأنيث الفعل مع الفاعل قد يكون واجبا وذلك في حالتين، وقد يكون جائزا وذلك في أربع حالات. وتكلمنا عن حالتي الوجوب وعن حالات الجواز، ولم يبق لنا من حالات الجواز إلا الحالة الأخيرة، وهي التي أشار إليها ابن مالك رحمه الله تعالى في قوله: والحلف في نعم الفتاة استحسن، لأن قصد الجنس فيه بين. والحلف في نعم الفتاة، والحلف في نعم الفتاة استحسن، لأن قصد الجنس فيه بين. قلنا أربع حالات يجوز فيهن تأنيث الفعل. الأولى: إذا كان الفاعل جمعا لغير المذكر السالم على رأي ابن مالك. الثانية: إذا كان الفاعل مؤنثا مجازي التأنيث كإحدى اللبن. الثالثة: إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا فصل بينه وبين الفعل بفاصل غير إلا. الرابعة هي التي تبقى لنا، وهي ما أشار إليها في البيت الأخير: والحذف في نعم الفتاة استحسن، لأن قصد الجنس فيه بين. الحالة الرابعة التي يجوز فيها تذكير الفعل وتأنيثه، قالوا: إذا كان الفاعل مؤنثا واقعا بعد نعمة أو باسم. إذا كان الفاعل مؤنثا فعله نعمة أو بئس، هذا الفعل نعمة أو بئس إذا كان فاعله مؤنثا بإطلاق حقيقيا أو مجازيا مفصولا أو غير مفصول. نعمة وبئس هذان الفعلان إذا كان فاعلهما مؤنثا، مؤنثا بإطلاق حقيقيا كنعمة الفتاة زينب، أو مجازيا كنعمة السيارة سيارتك لا بأس، مفصولا أو غير مفصول. إذا كان الفعل نعمة أو بئس وفاعله مؤنثا جاز تذكير الفعل وتأنيثه. تقول: نعم الفتاة هند، ونعمة الفتاة هند. طيب أيهما أحسن، التذكير أم التأنيث؟ التأنيث أحسن، التأنيث أحسن. تقول: نعمة الفتاة هند، هذا أحسن من التذكير نعمة الفتاة هند الذي هو جائز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص يكفي هذا. طيب كيف عرفت أن التأنيث أحسن مع أنه قال: والحذف، والحذف يعني حذف التاء، حذف علامة التأنيث، والحذف علامة، والحذف في نعم الفتاة استحسن. نحن نشعر من العبارة أن الحذف أحسن، هو لم يقل أحسن. لو قال: والحذف في نعم الفتاة أحسن لكان نعم تأكيد أحسن، لكن هو قال استحسن. الفعل على وزن استفعل، وزن استفعل في الصرف له معاني، منها الطلب وهذا أشهره: استغفرت، استطعمت، هذا أشهر المعاني. هناك معنى آخر في وزن استفعل يقولون: المصادفة. المصادفة يعني مصادفة من الفعل مصدر لفعل صادف، صادف الشيء يعني يقولون: وجده على صورة ولم يكن يظنها، ولم يكن يظنها عفوا. كما أقول مثلا: قابلت فلانا صدفة. صدفة ما معنى صدفة؟ يعني بغير انتظار، حدث الأمر ولم أكن أتوقع. وقرأت فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله في هذه العبارة، سأله أحدهم: هل قولنا قابلت فلانا صدفة يعد اعتراضا على قدر الله عز وجل؟ يعني لابد أن أقول قابلت فلانا قدرا؟ قال لا، قال معنى الكلمة أنك قابلته بدون طوق، بدون انتظار، فهذا معناها فهي لا تخالف الشرع. أنتم معي؟ فتقول قابلت فلانا صدفة، يعني نعم، وأنت تمر من الشارع ما كنت تظن أنه سيمر من هذا الشارع فوجدته، أو صليت في مسجد فوجدته في هذا المسجد ما كنت تتوقع ذلك. فالمصادفة هي أن تجد الشيء على صورة معينة. فمن معاني وزن استفعال كما يقولون المصادفة، يقولون زرت زيدا فاستبخلته، أنت كنت تظن أن زيد كريم فلما زرته وجدته بخيل، فتقول زرت زيدا فاستبخلته، يعني فصادفته بخيلا وما كنت أتوقع ذلك، وجدته بخيلا. فهنا قوله استحسن يقصد به أيضا المصادفة أو الوجود. التذكير والتأنيث جائزان هنا، فوجدوا أن التذكير حسن، استحسنوا التذكير، ليس بمعنى أنهم فضلوه، لا، بمعنى وجدوه ماذا؟ حسن، وجدوه حسنا. بدأنا. فالمهم، نعم، قال ابن مالك رحمه الله والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، ليس المقصود أنهم فضلوه، لا، بمعنى وجدوه حسنا، لكن يفهم وجدوا التذكير حسنا، فما حكم التأنيث؟ أحسن، أليس كذلك؟ ليس قبيحا يعني، واضح هذا الكلام؟ جميل. فإذا مع نعمة وليس يجوز تذكير الفعل وتأنيثه إذا كان فاعلهما مؤنثا، إذا كان فاعلهما ماذا؟ مؤنث. وأما إن كان مذكرا فطبعا يجب التذكير بلا شك، نعم الرجل، نعم الطالب، يجب التذكير. وطبعا التأنيث أحسن من التذكير، والتذكير حسن، حذف حسن. طيب لماذا مع الفعلين نعم وبئس تحديدا أجاز تذكير الفعل وتأنيثه، مع الفاعل المؤنث مطلقا لم يشترطوا التأنيث الحقيقي، ومع هو بفاصل وبدون فاصل لم يشترطوا الفاصل أيضا، مع أن الفاعل قد يكون مؤنثا حقيقي، وفي الأصل المؤنث الحقيقي بدون فاصل يجب معه التأنيث، أليس كذلك؟ مثل سافرة فاطمة. لماذا مع نعمة وبئس خاصة قالوا يجوز التذكير والتأنيث مع الفاعل المؤنث؟ العلماء نظروا إلى فاعل نعم وبئس، انظر إلى عبارتنا نعم الفتاة هند، هل هذه، ألم نقل إنها بالجنس؟ تكلمنا عنها في باب المبتدأ والخبر، قلنا من الروابط التي تربط جملة الخبر بالمبتدأ عموم يدخل المبتدأ فيه أو تحته أو في أفراده، فهم يقولون لما نقول نعم الفتاة زينب، قال هنا للعموم، كأنك تقول نعم كل فتاة، نعم كل عموم كل فتاة، ثم قلت بعد ذلك هند، فكأنك مدحت هند مرتين، مدحتها في نعم في كل فتاة في العموم، ومدحتها على الخصوص، أليس كذلك؟ فالذي يعنينا الآن العموم، فأنت لما تقول الفتاة تقصد جنس الفتيات، كأنك تقول نعم كل فتاة، فانظر هو مفرد لكن بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الجمع. ومع الجمع كما مر بنا يجوز تذكير الفعل وتأنيثه سوى السالم للمذكر، ومنهم من أجاز مع السالم أيضا. أنتم معي يا إخوان؟ فهم نظروا إلى معنى الاسم، وجدوا أن الاسم المعرف بأل بعد نعم وبئس فيه دلالة على العموم، فهو بمنزلة الجمع. بمنزلة ماذا؟ في أنه يصدق على متعدد، يصدق على ماذا؟ على كثيرين. فمن هنا عاملوه معاملة الجمع فأجازوا معه تذكير الفعل وتأنيثه، كما أجازوا مع جمع التكسير جاء الرجال وجاءت الرجال، وكما أجازوا مع جمع المؤنث السالم أنتم معي جاءت الطالبات وجاء الطالبات. على رأي ابن مالك، على رأي ابن مالك جمع المؤنث السالم يجوز معه التذكير والتأنيث حتى ولو بالمفصل. واضح هذا الكلام؟ فقال رحمه الله: والحرف في نعم الفتاة استحسن. لماذا؟ قال: لأن قصد الجنس فيه بين. قصد الجنس، قصد العموم واضح فيه، واضح أن المتكلم يقصد فتاة المفردة لما يقول نعم الفتاة، هو يقصد الجنس ثم يخصص فتاة بعد ذكره للجنس فيكون مدحها مرتين. واضح يا إخواني؟ واضح هذا الأمر؟ تعال إلى الشرح، تعال إلى الشرح في الصفحة، يعني قرأنا شرح المواضع الأول. تعال إلى الشرح، إلى قوله: وأشار بقوله، وأشار بقوله. والحذف في نعم الفتاة، معي جميعا، معي جميعا. وأشار بقوله: والحذف في نعم الفتاة إلى آخر البيت، إلى أنه يجوز في نعمة وأخواتها. هنا مشكلة، هو يقول في نعمة وأخواتها، هل لها أخوات؟ هي لها أخت واحدة، نعمة وبئس، واحدة جميلة أخرى قبيحة. أنتم معي؟ هو يقول وأخواتها. في الصرف يقولون، وهذا سيأتي في باب التعجب في الألفية إن شاء الله، الفعلان نعمة وبئس يدلان على المدح والذم أصالة، هما الأصليان. ويقولون أيضا يجوز في كل فعل يدل على صفة، أفعال الصفات حسن جمل قبح نظف نجز طورا، يجوز في كل فعل ثلاثي يدل على صفة جميلة أو قبيحة أن تجعله على وزن فاعل إن لم يكن، إن كان على فاعل فليبقى على فاعل، وإن لم يكن يمكن تجعله على وزن فاعل وتستعمله كما تستعمل نعم وبئس. نمثل، عندنا الفعل مثلا جمل، جمل في الأصل نقول جمل زيد، أنا لا أقصد مدحه، أنا أقصد بيان حاله، جمل أصبح جميل. والعكس أقول قبح فلان أي أصبح قبيحا، هما ثلاثيان جمل وقبح على وزن فعل، وإن لم يكن على فعل فلتجعله أنت على فعل. أنتم معي؟ ثم تستعمله كما تستعمل نعم وبئس. كيف؟ نعم وبئس يأتي بعدهما فاعل، وبعد الفاعل يأتي المخصوص. أنت تقول نعم الرجل زيد، قل جمل الرجل زيد، الآن جمل بمنزلة نعمة، الرجل فاعل جملة، والجملة كلها جمل الرجل خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، والعكس. تقول بئس الرجل زيد، يمكن أن تقول قبح الرجل زيد، فقبح الآن بمنزلة ماذا؟ بمنزلة بئس، والرجل فاعل والجملة خبر وزيد المبتدأ ماذا؟ مبتدأ مؤخر. فالخلاصة يجوز في كل فعل ثلاثي تام متصرف أن تجعله على وزن فاعل إن لم يكن، فإن كان فبها ونعمة، وتستعمله استعمال نعمة وبئس بنفس الصور التي يأتي عليها فاعل نعمة وبئس. واضح هذا الكلام؟ أنتم معي هذا؟ جميل. فقال هنا، قال: وأشار بقوله: والحذف في نعم الفتاة إلى آخر البيت، إلى أنه يجوز في نعم وأخواتها، وأخواتها. طبعا، ما خلاص لو استعملت هذه الأفعال استعمال نعمة وصارت من أخوات نعمة وبئس. قال إلى أنه يجوز في نعمة وأخواتها إذا كان فاعلها مؤنثا إثبات التاء وحذفها. أنتم معي؟ إثبات التاء وحذفها وإن كان مفردا مؤنثا حقيقي، يعني تقول حتى ولو كان مفردا مؤنثا حقيقيا بدون فاصل لا بأس، يجوز التذكير. وهذا ليس كأنه استثناء من الحالة الأولى في وجوب التأنيث. واضح هذا الكلام؟ يعني هنا لا يشترط الفصل ولا يشترط الفصل، لا يشترط تأنيث حقيقي ولا تأنيث مجازي، المهم فاعل مؤنث أيا كان بعد نعمة وبيس وأخواته. واضح هذا؟ قال إلى أنه يجوز في نعمة وأخواتها إذا كان فاعلها مؤنثا إثبات التاء وحذفها وإن كان مفردا مؤنثا حقيقي، يعني حتى ولو كان مفردا مؤنثا حقيقي. فتقول نعم المرأة هند ونعمتي المرأة هند. قال وإنما جاز ذلك، ما الذي جعل الأمر جائزا؟ قال وإنما جاز ذلك لأن فاعلها فاعل نعمة أو بئس مقصود به استغراق الجنس العموم، فعومل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفها لشبهه به في أن المقصود به متعدد يدل على جمع كما ذكرنا قبل قليل. واضح يا إخواني؟ يعني صار هذا الاسم في دلالته بمنزلة ماذا؟ الجمع، أنه لا يوصف به واحد وإنما يوصف به أفراد. قال ومعنى قوله استحسنوا أن الحرف في هذا ونحوه حسن، حسن ليس أحسن، حسن استحسنوه أي وجدوه حسنا كما قلنا المصادفة، ولكن الإثبات يعني إثبات التاء يعني التأنيث أحسن منه. واضح هذا الكلام؟ هذه مسألة قد انتهت والحمد لله، مسألة تذكير الفعل وتأنيثه. مسألة جديدة وهي مسألة الترتيب بين الفاعل والمفعول إذا كان الفعل من الأفعال التي تتعدى. إذا كان الفعل متعديا جاء بعده فاعل ومفعول به، أليس كذلك؟ ونعرف أن الأصل في الفاعل أن يأتي بعد الفعل وفي المفعول أن يتأخر عن الفعل والفاعل، لكن قد يأتي الأمر على خلاف الأصل، قد يأتي المفعول قبل الفاعل. كتب الدرس زيد جوازا كهذا المثال أو وجوبا كقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، قد يأتي المفعول قبل الفعل قبل الفاعل جوازا أو وجوبا، وقد يأتي المفعول قبل الفعل قبل الفعل الدرس كتبت قبل الفعل والفاعل معا، قد يأتي المفعول وكقوله تعالى فريقا هدى، فريقا هدى يعني الأصل في غير قلنا هدى فريقا. فهذه المسألة التي معنا الآن مسألة الترتيب بين الفاعل والمفعول به، هل يتقدم المفعول على الفاعل؟ هل يتقدم المفعول على الفعل؟ هذا موضوع. قال ابن مالك رحمه الله والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل. نعم. قال والأصل في الفاعل أن يتصل يعني يأتي بعد الفعل، يتصل بالفعل المقصود بالاتصال يعني أن يأتي بعده مباشرة، يعني ليس بينه وبين الفعل فاصل. فالأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل. ما معنى ينفصل؟ يتأخر طبعا عن الفعل والفعل، عن الفاعل عن الفاعل عن الفعل، يعني يعني الأصل في الفاعل أن يتصل، يتصل بماذا؟ بالفعل، يعني يأتي بعده مباشرة. والأصل في المفعول أن ينفصل، ينفصل عن ماذا؟ عن الفعل، يعني قبله الفاعل. واضح هذا الكلام؟ هذه الأصول. قال بعد وقد يجاء بخلاف الأصل، قد يجاء بخلاف الأصل، قد يأتي المفعول متصلا بالفعل أي بعده، وقد يأتي الفاعل ماذا؟ منفصلا عن الفعل أي متأخرا. أنتم يا أخواني مقصود بالاتصال والانفصال يعني يأتي بعده مباشرة أو يأتي بعده بغير مباشرة. واضح؟ فقال في البيت الأول في بيان الأصل والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل، ثم نبه على أن المفعول قد يأتي قبل الفاعل على خلاف الأصل، فقال وقد يجاء بخلاف الأصل، قد يأتي المفعول. هذه كلها لها حالات سنذكرها بالتفصيل. أنتم معي؟ فقد يأتي المفعول قبل الفعل، هذا قوله، وقد يجاء بخلاف الأصل. ثم أيضا قد يأتي المفعول قبل الفعل والفاعل، كقوله تعالى فريقا هذا، فقال رحمه الله وقد يجي المفعول قبل الفعل، وقد يجي أي يجي المفعول قبل ماذا؟ قبل الفعل تماما. قال ابن عقيل رحمه الله الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل، لأنه كالجزء منه، هذه العلة. لماذا الأصل في الفاعل أن يأتي بعد الفعل؟ قالوا لأن الفاعل والفعل معا كشيء واحد، كشيء واحد، كل فعل يقتضي فاعل، يستلزم من الناحية النحوية الفعل يستلزم أن يأتي بعده فاعل، حتى من الناحية العقلية أيضا، كل صف مصنوع له صانع. أنتم ما يفعلون لا الأشياء ولا تصنع نفسها، فلذلك الفعل والفاعل كشيء واحد، والأصل في الشيء الواحد ألا يفصل بينه وبين نفسه. وهناك علة أيضا جميلة، أو هناك نتيجة أيضا لهذا التعليل، نحن نقول الفعل والفاعل كشيء واحد، جميل، فحقهما الاتصال، أي يعني يأتي الفاعل بعد الفعل مباشرة. تعرفون القاعدة التي يقول فيها العلماء كان مكروها عند العرب التقاء أربع متحركات، أليس كذلك؟ في كلمة واحدة يكره عند العرب أن تتوالى أربع متحركات في كلمة ماذا؟ واحدة، في كلمة واحدة. طيب انظر إلى الفعل، كتب مثلا مع تاء الفاعل، مع ناء الفاعل، مع نون النسوة، ها كتب، هذا الفعل لما تأتي معه، لما يأتي معه ضمير من هذه الثلاثة يسكن آخره، يسكن آخره. طيب العلماء يعللون لماذا كان العرب يسكنون آخره، يقولون حتى لا تتوالى أربع ماذا؟ أربع حركات، لو بقي الآخر متحرك. طيب ما المشكلة هنا؟ يقولون كان العرب يكرهون هذا، يكرهون توالي أربع حركات في كلمة واحدة. طيب نقول له وهذه ليست كلمة واحدة، لماذا عاملوها معاملة الكلمة الواحدة؟ أظن السبب واضح، السبب أن الفعل والفاعل عند العرب كشيء واحد، عاملوهما معاملة الكلمة الواحدة لأنهما كشيء واحد عند العرب. واضح هذا الكلام؟ لأجل هذا سكنوا آخر ماذا؟ آخر الفعل، لأنهما بمنزلة الكلمة الواحدة. خلاص يا إخوان؟ خلاص؟ واضح الكلام؟ فقال رحمه الله الأصل أن يلي الفاعل الفعل، الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل، لأنه كالجزء منه. قال ولذلك يسكن له آخر الفعل، يسكن له أي لأجله، لأجله الضمير هي يعود إلى ماذا؟ لأجل الفاعل. ولذلك يسكن له آخر الفعل إن كان ضمير متكلم أو مخاطب نحو ضربت وضربت إلى آخره، يعني مع الضمائر المرفوعة الساكنة يعني المتحركة. قال وإنما سكنوه كراهة توالي أربع متحركات، وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة، فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة. قال والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل. قال ويجوز تقديمه على الفاعل إن خلا مما سيذكره. انتبه معي، انتبه، نحن قلنا قلنا الأصل في الفاعل أن يتقدم في المفعول أن، جميل، فاعل مفعول، الأصل في هذا أن يكون متقدم، وفي هذا أن يكون ماذا؟ متأخر، هذا الأصل، لكن قد يجاب بخلاف الأصل، قد يكون هذا متقدما وهذا ماذا؟ متأخر. دعك من هذا الآن، لأن ابن مالك أخره في الذكر بالنسبة للترطيب بين الفاعل والمفعول. عندنا الفعل والمفعول به، الأصل في الفعل أن يتقدم، والأصل في المفعول أن يتأخر. قد يأتي المفعول قبل الفعل، المفعول أولاً والفعل ثانياً. انتبه بقى، مجيء المفعول قبل الفعل له حالتان أو له ثلاث حالات، يمكن أن نقول ثلاث حالات. أحياناً يجب، أحياناً يجوز، أو بدل نبدأ بيمتنع، أحياناً يجوز. الأصل في المفعول أن يأتي بعد الفعل، لكن قد يأتي المفعول قبل الفعل. أنتم معي إخوان؟ كالدرس كتبت، فريقاً هذا الآن. ومجيء المفعول قبل الفعل له ثلاث حالات، أحياناً يجب، يجب أن يأتي قبل الفعل، يجب أن يتقدم، وأحياناً يمتنع لا يجوز، وأحياناً يجوز، يجوز أن يأتي وجوزاً آخر. فنبدأ بالوجوب، يقولون يجب في حالتين، يجب أن يأتي المفعول قبل الفعل في حالتين. الحالة الأولى إذا كان له صدارة، باختصار يعني إذا كان المفعول من الأفعال، من الأسماء التي لها الحق في صدر الجملة وجب أن يتقدم على الفعل، أليس كذلك؟ ثم يأخذ أبدا المفعول مع الفعل له ثلاث حالات، أحياناً يجب تقديمه على الفعل، وأحياناً يمتنع تقديمه، وأحياناً يجوز الأمر. نحن مع وجوب التقديم، يجب تقديم المفعول على الفعل في حالتين. قالوا الأولى إذا كان المفعول من الأسماء التي لها الحق في صدر الكلام، كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وكم الخبرية إلى آخر ذلك، مرت من هذه الأشياء في باب المبتدأ. مثلا أقول لك ماذا تدرس؟ ماذا مفعول بمقدم وجوب، لا يجوز تدرس ماذا. أنتم معي؟ قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون، ماذا مفعول بمقدم وجوبا، هذا مثال. مع أسماء الشرط كذلك، إذا وقعت مفعولا أقول لك ما تدرس أدرس، ما تدرس ها أدرس، فما مفعول بمقدم، مفعول بماذا مقدم، منه قوله تعالى وما تفعلوا ما تفعلوا من خير يعلمه الله، فما مفعول بمقدم اسمه شرط. كم الخبرية أيضا أقول كم كتاب قرأت، كم كتاب قرأت، كم هنا مفعول بمقدم للفعل قرأ. فهذه حالة إذا كان المفعول من الأسماء التي لها الحق في صدر الكلام وجب تقديمه. الحالة الثانية يقولون إذا كان المفعول ضميرا منفصلا وتأخيره يوجب اتصاله. انتبه معي، يجب تقديم المفعول على الفعل إذا كان المفعول ضميرا منفصلا وتأخيره يوجب اتصاله. ما الضمائر التي تصبح مفعولا منفصلا؟ إيا وأخواته. الضمائر التي تصبح مفعولا منفصلا الضمائر المنفصلة المنصوبة إيا، الضمائر إيا وأخواته، إياي التفريع ليس مشكلة كما قال ابن مالك قبله، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هذه الضمائر المنفصلة التي تصلح مفعولا، جميل جدا. مرت بنا قاعدة في الاتصال، الأصل في الضمير أن يتصل إلا لمالك، صحيح أم لا؟ إذا أمكن الاتصال وجب. طيب هذا الضمير المنفصل إيا حتى يبقى منفصلا لابد أن يتقدم. أقول مثلا إياك ضربت، مثلا إيا ضمير منفصل مقدم إياه، أنا أريده أن يبقى منفصلا، فهل يمكن أن أؤخره أم يجب أن أقدمه؟ يجب أن أقدمه، أنا أريد ضميرا منفصلا، إياك ضربت أنا أريده ضميرا منفصلا لا متصل، لا أريد ضربتك، هو لو تأخر سأقول ضربتك، لا أنا أريد منفصلا. فحتى يبقى منفصلا ماذا ينبغي؟ ينبغي أن يبقى متقدما، لأنه لو تقدم فلن يبقى منفصلا كما تريد. واضح هذا الكلام؟ فهذه الحالة الثانية التي يجب فيها تقديم المفعول، يقولون إذا كان المفعول ضميرا منفصلا وتأخيره يوجب اتصاله. جميل؟ في هذه الحالة أنت تريد منفصل، اتركه متقدما. لكن انظر، هم يقولون إذا كان المفعول ضميرا منفصلا وتأخيره يوجب اتصاله. إذا كان التأخير يجعل الاتصال واجبا، خلاص اتركه متقدما حتى يبقى منفصلا، لأنك تريد منفصلا. طيب، إذا كان المفعول ضميرا منفصلا لكن تأخيره لا يوجب اتصاله، تذكرون أعطيتكه وأعطيتك إياه؟ أنتم معي فضل الله؟ نحن نتكلم عن الكتاب. فأقول الكتاب وأعطيتكه وأعطيتك إياه، هذا الضمير إياه لو تقدم يمكن أن نقول إياه أعطيتك. تسألني عن الكتاب، أين الكتاب؟ فأقول لك إياه أعطيتك، هذا الضمير منفصل الآن وجاء قبل الفعل. هل تأخيره يوجب اتصاله؟ لا، يمكن أن يبقى منفصلا أيضا. خلاص أنت في بحبوحة كما يقولون، يعني في سعة. فهنا تقديمه ليس بواجب، أنت تريد منفصل، لا مشكلة، سيبقى منفصلا تقدم أو فلست مضطرا إلى التقديم، لست مضطرا إلى ماذا؟ لكن في الحالة الأولى إياك ضربت، وفي قوله تعالى إياك نعبد، أنت تريد الضمير منفصلا، خلاص لا مفر من تقديمه، لأن الانفصال هو الذي يجعل التقديم، هو الذي يجعله منفصلا. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ فيقولون الحالة الثانية التي يجب فيها تقديم المفعول إذا كان المفعول ضميرا منفصلا وتأخيره يوجب اتصاله. وبالمفهوم إن كان المفعول ضميرا منفصلا وتأخيره لا يوجب اتصاله جاز تقديمه وتأخيره. نعم، واضح هذا الكلام؟ مفهوم للجميع يا إخواني؟ مفهوم يا إبراهيم؟ تمام. صحيح، ما هي هي ولذلك نقول إذا كان المفعول ضميرا منفصلا وتأخيره يوجب اتصاله، ونحن نتكلم في باب المفعول فالكلام مقيد. أنت معنا نتكلم في تقديم المفعول ليس في تقديم أي ضمير. تمام يا إخوان؟ إذا يجب أن يتقدم المفعول على الفعل في حالتين، الأولى إذا كان المفعول من الأسماء التي لها الحق في صدر الكلام، الثانية إذا كان المفعول ضميرا منفصلا وتأخيره يوجب اتصاله. هذا واضح؟ الحالات موجودة في الكتاب على كل حال. الحالة الثانية الامتناع. أحيانا لا يجوز أن يتقدم الضمير، أن يتقدم عفوا المفعول. متى؟ إذا كان تقديمه يسبب لبسا. إذا كان تقديمه يسبب ماذا؟ كيف؟ يعني يلتبس بالمبتدأ مثلا. انتبه معي، لما أقول مثلا في الأصل ضرب موسى عيسى، هذه الجملة ستأتي معنا في وجوب تقديم الفاعل، في وجوب تقديم على الإعراب، هنا مقدر لا يوجد إعراب ظاهر، لا يوجد إعراب ظاهر، فالفاعل لن يعرف إلا بتقديمه، والمفعول لن يعرف إلا بتأخيره، لا يوجد دليل. لما نقول ضرب زيد عمرا، لا بأس قدم واخر، ضرب زيد عمرا، ضرب عمرا زيد، ظاهر الفاعل ومفعول. لو واحد في اعراب ظاهر لا بأس ايضا، ضرب مصطفى زيدا، ضرب زيدا مصطفى، لا مشكله، الاعراب الظاهر في واحد يبين المعنى، لكن الاعراب مقدر فيهما معا هذه مشكله. لن يعلم الفاعل الا بتقديمه، ولا يعلم المفعول الا، فهنا يجب ان يتقدم الفاعل على المفعول. طيب، في نفس هذه الحالة، في نفس هذه الجملة، هل يجوز لهذا المفعول أن يأتي قبل الفعل؟ أيضا لا، لأنه لو جاء قبل الفعل فقلنا عيسى ضرب موسى لن يعلم أنه مفعول، ما أدراك أنه مفعول، بل سيظهر أنه مبتدأ وفاعل في المعنى. صحيح لا، سيكون هو الضارب في هذه الحالة. صحيح لا، أنتم ما يا إخواني؟ هي نفس الجملة، لا مشكلة، سيكون مبتدأ. هو لو تقدم اسم وقع في بداية الجملة، ما إعرابه؟ زيد سافر. انتم معي، زيد سافر ابنه، فزيد مبتدا وسافر فعل وابنه ماذا؟ فاعل. فهنا لو قلنا عيسى ضرب موسى، عيسى مبتدا وضرب فعل وموسى فاعل. عفوا، وموسى مفعول. عفوا، جميل. انت الاصل نعم ان ياتي المفعول بعد الفعل، جميل، لكن ما ان ياتي الفاعل، عفوا، لكن ما ادرانا في هذه الحاله ان هذا فاعل؟ انه اتى بعد الفعل، ليس بلازم، وهذا الاصل ليس بلازم. قد يكون مفعولا، قد يكون هو ماذا؟ هو المضروب، ليس بلازم. يعني هذه القاعده نعم صحيحه، لكن الان عندنا اسم مقدم، وهذا الاسم المقدم ما اعرابه؟ والمبتدأ فاعل في المعنى، المبتدأ فاعل في ماذا؟ في المعنى. فهل يكون أيضا هذا فاعلا على الأصل؟ لا. في هذه الحالة عندما نقول عيسى ضرب موسى، إذا عيسى ضرب، ها عيسى ماذا؟ فما إعراب موسى؟ فاعل أم مفعول؟ مفعول. لذلك نحن نقول هنا سيحصل لبس. لو تقدم المفعول على الفعل في هذه الجملة سيلتبس المفعول بالمبتدأ، والمبتدأ فاعل في المعنى، فسيلتبس المفعول بالفاعل في المعنى، فسيختلط الأمر على المخاطب، لا يدري عيسى المقدم هذا فاعل أم مفعول، بل الظاهر أنه فاعل، فاعل في المعنى. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ أيها الناس، إذا واضح؟ يمتنع تقديم المفعول على الفعل إذا كان تقديمه يسبب ماذا؟ يسبب لبسا، وهذا طبعا كما ترون في الإعراب التقديري بدون دليل. في الإعراب التقديري بدون ماذا؟ بدون دليل. على الطالب وليس على المخاطب. وأيضا على السامع. السامع يسمع النصب. أين النصب يا رجل؟ صحيح. نقول إعراب مقدر كله. لو يوجد تعرف لو يوجد واحد منصوب بإعراب ظاهر لا بأس. زالت المشكلة. لو قلنا زيدا ضرب موسى. زيدا ضرب موسى، زيدا مفعول لا بأس. واضح هذا الكلام؟ جميل. الحالة الثالثة جواز التقديم والتأخير في غير ما سبق. في غير ذلك، في غير تقديم، وجوب التقديم وامتناع التقديم، الأمر جائز. قال تعالى فريقا هذا، في غير القرآن لو قيل هذا فريقا لا بأس. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ جميل. تعال إلى كلام التعقيب. قال رحمه الله: والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل، ويجوز تقديمه على الفاعل إن خلا مما سيذكره. نحن قلنا مسألة الترتيب بين الفاعل والمفعول ستأتي. قال: ويجوز تقديمه أي المفعول على الفاعل إن خلا مما سيذكره، يعني هذا سيأتي، يعني إن خلا من أمور معينة يجوز التقديم كما سيأتي. قال: فتقول ضرب زيدا عمرو، لا بأس، هنا تقدم المفعول على الفاعل بخلاف الأصل، وهذا معنى قوله وقد يجاب بخلاف الأصل. فقلت هذه المسألة هو أخرها، ابن مالك كان في الأبيات ذكرها بعد. ابن عقيل هنا فصل في مسألة المفعول، تقديم المفعول على الفعل. قال: وأشار بقوله وقد يجي المفعول قبل الفعل إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل، وتحت هذا قسمان، وتحت هذا ماذا؟ قسمان لجواز التقديم، أو عفوا للتقديم، تمام؟ هذا القسم الثالث هو امتناع التقديم، ليس فيه تقديم أصلا، بل هو امتناع ماذا؟ امتناع التقديم. فهو تكلم هنا عن جواز التقديم ووجوب التقديم، في غير هذا يمتنع التقديم، صحيح أم لا؟ يعني في غير الوجوب والجواز إذا لم يكن التقديم مفعول واجبا ولا جائزا إذا ممتنعا، صحيح؟ قال: وتحت هذا قسمان، أحدهما ما يجب تقديمه، وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط، يقصد يعني الأسماء التي لا الحق في صدر الجملة. أنتم معي؟ هذه حالة. أحدهما ما يجب تقديمه، وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط نحو أياً تضرب أضرب. أنتم معي؟ ومنه قوله تعالى: أياً ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أو اسم استفهام نحو أي رجل ضربت، هذه حالة إذا كان المفعول من الأسماء التي لا الحق في صدر الجمل. الحالة الثانية قال: أو ضميرا منفصلا لو تأخر لازم اتصال، هذه الحالة الثانية. أو ضميرا منفصلا نقسمناها حالتين، وهذا أحسن، تمام؟ أو ضميراً منفصلاً لو تأخر لازم اتصاله، نحو قوله تعالى إياك نعبد، فلو أخر المفعول لازم الاتصال، وكان يقال نعبدك قال فيجب التقديم. واضح هذا الكلام؟ نريد ضميراً منفصلاً، إذا يجب التقديم في هذه الحالة. قال بخلاف قولك الدرهم إياه أعطيتك، الدرهم إياه أعطيتك ضمير متقدم إياه، لكن تأخيره يوجب الاتصال؟ لا، يمكن أعطيتك إياه أيضا يبقى منفصلا أيضا. قال بخلاف قولك الدرهم إياه أعطيتك فإنه لا يجب تقديم إياه، لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم في باب المضمرات، هذا مر بنا في باب الضمائر، فكنت تقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه. واضح هذا الوجوب في حالتين. قال والثاني ما يجوز تقديمه وتأخيره، نحو ضرب زيد عمرا، فتقول عمرا ضرب زيد، عمرا ضرب زيد. واضح هذا، هنا يجوز التقديم والتأخير، وفي غير ذلك الامتناع، كمثل هذه الحالة التي فيها الالتباس. تمام يا إخوان؟ طيب نعود إلى الفاعل والمفعول. الأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن، وقد يجاب بخلاف الأصل. هل يجوز أن يقال في التعجب زيدا ما أحسن؟ زيدا ما أحسن، ما أحسن، لا هذا في التعجب لك لا يجوز. لماذا؟ هم يقولون فعل التعجب فعل جامد، فعل التعجب يعني لو قدمت زيدا لكن بالرفع زيد ما أحسنه، لابد أن تأتي بضمير، لكن تقدمه منصوبا مفعولا به نعم وبدون ضمير في الفعل زيدا ما أحسنه أو ما أجمله، يقولون لا يجوز ذلك. لماذا؟ قالوا لأن فعل التعجب فعل جامد فلا يتصرف في معموله، لا يتصرف في معموله زيدا، لا يتصرف فيه تقديما وتأخيرا، لأن الأفعال الجامدة ليست لها قوة الأفعال المتصرفة. يعمل في في في في المتأخر في المعمول الذي في تقدمه، لا لا يعمل. نحن قلنا هنا يجب تأخير المفعول حتى يعمل فيه، لو تقدم لن يعمل، لا يجوز أن تقول زيدا بسبب عدم قوته. تمام، هذا الذي أقصد يعمل فيه. صحيح نحن هم يعللون بهذا يقولون معمول فعل التعجب يجب أن يتأخر عنه. لماذا؟ لأنه فعل جامد لا يتصرف في نفسه، هو في نفسه جامد فلا يتصرف في معموله تقديما أو تأخيرا لضعفه. لكن في كالحروف كالحروف تقريبا مثلا، لكن هنا في هذه الأفعال المتصرفة ككتب وضرب أفعال لها قوة فيمكن التصرف في معموله. طيب نرجع إلى الفاعل والمفعول. كما قلنا الأصل في الفاعل أن يتصل وفي المفعول أن ينفصل، وقد يجاب بخلاف الأصل. جميل. بالنسبة لمسألة التقديم والتأخير بين الفاعل والمفعول لها ثلاث حالات، أحيانا يجب تقديم الفاعل، وأحيانا يجب تقديم المفعول، وأحيانا يجوز التقديم أحيانا مرة ثانية يجب تقديم الفاعل، يعني لابد في الفعل أن نتقدم، لابد أن نبقى على الأصل يأتي الفاعل أولا، وأحيانا يجب في المفعول أن يتقدم، لابد أن يتقدم المفعول على الفاعل، يعني لابد أن نخرج عن الأصل، وأحيانا البقاء والخروج جائزان. واضح؟ بدأ ابن مالك رحمه الله بالحالة الأولى وهي وجوب تقديم الفاعل. وجوب تقديم ماذا؟ ماذا يعني وجوب تقديم الفاعل؟ يعني وجوب تأخير المفعول، صحيح أم لا؟ وجوب تقديم الفاعل يعني وجوب تأخير المفعول. قال فيه ابن مالك رحمه الله وأخر المفعول إن نفس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر. انتبه معي مرة ثانية، قال وأخر المفعول إن نفس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر. انتبه، يجب أن يتقدم الفاعل على المفعول في ثلاث حالات. تحتاجون إلى هذا؟ من أراد تصويره فليصور ولا يحدث. يجب تقديم الفاعل على المفعول في ثلاث حالات. قال في الأولى وأخر المفعول إن لبس الحذر ضرب موسى عيسى، تقديم الفاعل وجوبا في ثلاث. الأولى إذا التبس الفاعل بالمفعول، أول حالة يجب فيها تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان تقديم المفعول يسبب لبسا. ضرب موسى عيسى ولا يوجد دليل، ولا دليل، انتبه معي، سأترك هذا لمن شابه، انتم معي لكن انتبه أولا. الحالة الأولى التي يجب فيها تقديم الفاعل على المفعول إذا كان تقديم المفعول يسبب نفسه. انظر مثلا في هذه الجملة، ضرب موسى عيسى، موسى فاعل وعيسى مفعول. لو أن واحدا قال ضرب عيسى موسى ويقصد أن عيسى مفعول مقدم وموسى فاعل، ماذا؟ هل موسى سمعت أنه فاعل أم سيلتبس بمفعول؟ سيظنه مفعول وأن عيسى متقدم فاعل، واضح؟ وخاصة أن الإعراب تقديري ولا يوجد دليل، لا يوجد دليل يبين أن هذا مفعول مقدم وهذا فاعل. لو حصل التقدير أنتم معي فهم؟ لا واضح؟ معي جميعا؟ جميل. طيب هذا اللبس التباس الفاعل بالمفعول أنت تقديم المفعول، متى يحصل؟ يحصل في الإعراب التقديري أو في الإعراب المحلي. الإعراب التقديري مع الأسماء التي فيها إعراب مقدر للحكاية، للتعاطف، للمناسبة، ضرب موسى عيسى، ضرب موسى صديقي، كل هذا يدخل. ضرب موسى صديقي، معي؟ ضرب القاضي موسى. في الإعراب التقديري هذا لو تقدم المفعول على الفاعل سيلتبس الفاعل بالمفعول والمفعول سيظن أنه فاعل. ما هو للحكاية؟ قلت للحكاية التعذر و... لا أنا عفوا للمناسبة، أصلا أقصد المناسبة كنا في الصديق، تمام؟ تعذر ثقة المناسبة، وجد إعراب مقدر للحكاية لكن لا يأتي في هذا الباب. فهنا في الإعراب المقدر لأي سبب تعذر ثقة المناسبة، المهم لا ظهور للحركات، فتقديم المفعول في هذه الحالة سيجعل الأمر سيجعل الفاعل يلتبس المفعول، المفعول يظن أنه فاعل والفاعل يظن أنه ماذا؟ يظن أنه مفعول، صحيح أم لا؟ واضح يا إخوان؟ فنحن نقول مسألة اللبس هذه التباس الفاعل بالمفعول عند تقديم المفعول هذا يحدث إذا كان الإعراب تقديريا أو محليا. الإعراب المحلي هذا في الأسماء المبنية، نقول مبني في محل ماذا؟ في محل رفع، في محل نصب، كمثل مثلا ضرب هذا هؤلاء، هنا إعراب محلي، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل فاعل، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل ماذا؟ مفعول. هذه الحركات لا تبين فاعلا ولا مفعولا أيضا لأنها ليست حركات إعراب، هي حركات ماذا؟ بناء، لا تأثير لها في الإعراب، الإعراب ماذا؟ في المحل، تمام يا إخواني؟ أيها الناس، فهنا في كل هذه الجملة لو تقدم هذا المفعول، لو تقدم هذا المفعول على الفاعل لم يعلم أنه مفعول، سيظن أنه فاعل وسيظن أن الفاعل مفعول، أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني؟ فالحالة الأولى يقول إذا التبس الفاعل بالمفعول، وهذا يكون في الإعراب التقديري أو المحلي هذا اللبس. ثم أيضا يقولون ولا يوجد دليل، ولا يوجد ماذا؟ دليل يميز الفاعل من المفعول، هنا لا يوجد دليل. لو قدمنا المفعول فقلنا ضرب عيسى موسى، ما الدليل على أن عيسى مفعول مقدم؟ لا دليل، صحيح أم لا؟ طيب لو جاءت جملة كهذه ضربت ليلى موسى، ضربت ليلى موسى، هنا نفس الشيء إعراب تقديري أيضا، لكن هذا المفعول لو تقدم هنا هل سيلتبس بالفاعل ليلى؟ لا، لأن التاء دليل على أنه ليس بفاعل، لو كان فاعلا ما جاءت التاء، لا نقول ضربت موسى ونقصد أن موسى فاعل، صحيح أم لا؟ وجود التاء دليل على أن الفاعل ليلى تقدم أو تأخر، حتى لو قلنا ضربت موسى ليلى مفهوم أن ليلى هي الفاعل، مع أن المفعول تقدم، صحيح أم لا؟ لكن يوجد دليل يدلنا على أنه مفعول متقدم. ضرب ليلى أمس. ها؟ أفضل ضرب ليلى أمس. ماذا؟ لو بدون تاء يعني؟ نقول ضرب ليلى أمس. لو لم تأتي التاء سيلتبس أيضا. أو عفوا، لو قلنا عفوا ضرب ليلى موسى، صحيح الفاعل موسى وليلى مفعول مقدم. لو قيل ضرب ها بدون تاء ضرب ليلى موسى، هل سيظن أن ليلى فاعل؟ لأنها لو كانت فاعل لوجب تحديث الفعل كما مر قبل قليل. الفاعل ليلى مؤنث حقيقي ولا يوجد فاصل، فلو كان ليلى فاعل لوجب التأنيث، ونحن نقول ضرب. لو قيل ضرب ليلى موسى فموسى فاعل وليلى ماذا؟ وليلى مفعول، لأن ليلى لو كانت فاعلا لوجب أن نقول ضربت بوجوب التأنيث. واضح يا إخوان؟ لأنه مؤنث حقيقي وبدون ماذا؟ وبدون فاصل. كيف سيكون إذا جاء الفواصل بين الفعل والفاعل؟ مثلا ضربت اليوم ليلى موسى، هذا أيضا مما يوقع في اللبس. فالفاعل يجب أن يتقدم والمفعول يجب أن يتأخر، لأن هذا مما يوقع في اللبس. المهم يعني إذا كان هناك لبس وجب أن يجتنب، وجب أن يجتنب اللبس، مفهوم؟ فالمهم بالخلاصة، الحالة الأولى التي يجب فيها تقديم الفاعل على المفعول، إذا كان تقديم المفعول على الفاعل يسبب لبسا يجعل الفاعل يلتبس بالمفعول، وهذا يكون في الإعراب التقديري أو المحلي بدون دليل يميز الفاعل عن المفعول. وبالمفهوم لو وجد دليل حتى مع الإعراب التقديري فلا بأس، يجوز التقديم. فقال رحمه الله: وأخذ المفعول إن لبس حذر، حذر أي خيفة. وأخذ المفعول يعني يجب أن يتأخر المفعول، إن لبس حذر، حذر بمعنى خيفة. اللبس الحذر، هذا اللبس يخاف متى؟ اللبس الحذر بتقديمه، أليس كذلك؟ هو يقول وأخذ المفعول متى؟ اللبس حذر، أي إن خيف لبس، خيف لبس بأي سبب؟ ها؟ بتقديمه. واضح هذا الكلام؟ فهذه الحالة الأولى. واضح يا إخواني؟ فإن لم يخف لبس بالمفهوم يعني، إن لم يخف لبس كضرب زيد عمرا، ضرب عمرا زيد، أو ضربت ليلى موسى، ضربت موسى ليلى، إن لم يخف لبس فلا بأس، قدم وأخر، ليس له نفس الحكم، ليس له نفس الحكم. واضح يا إخوان؟ جميل. قال بعده: أو أضمر، الحالة انتهينا من الحالة الأولى، الحالة الثانية: أو أضمر الفاعل غير منحصر. أنتم معي؟ الحالة الثانية، انتبه، إذا كان الفاعل ضميرا، انتبه معي، إذا كان الفاعل ضميرا متصل يجب تقديم الفاعل إذا كان ضميرا متصل. قابلت زيد، أو قابلتك. طبعا إذا كان الفاعل ضميرا متصلا وجب أن يتقدم بلا شك. إذا كان الفعل ضميرا ماذا؟ متصل، ألا يجب أن يأتي قبل المفعول؟ بلا شك يجب أن يكون مع الفاعل مباشرة. قابلت زيدا، لا يقال قابل زيدا تو مثلا، أو قابل زيدا أنا، أنتم معي؟ لأن الضمير هنا لا يجوز فصله. واضح هذا الكلام؟ هذا لا يجوز، صحيح ولا لا؟ جميل. هذه الحالة الثانية، ابن مالك عبر عنها قال: أو أضمر الفاعل، أضمر بمعنى كان ضميرا، يعني أضمر بمعنى كان، أو كان الفاعل ضميرا، ليس المقصود بأضمر أنه حذف وموجود في التقدير، لا، أضمر يعني أو كان الفاعل ضميرا لكن غير ماذا؟ غير منحصر. هذا فاعل أم لا؟ مضمر أم لا؟ منحصر أم غير منحصر؟ غير منحصر، لا يوجد حصر. تعرفون لو قلنا ما كتب الدرس إلا أنا، الآن الفاعل ضمير، صحيح أم لا؟ أضمر الفاعل أم لا؟ الفاعل ضمير أم لا؟ كمثل هنا، لكن هنا يجب اتصاله، لكن هنا هنا يجب تقديمه، هنا يجب تأخيره، هنا يجب تأخير الفعل. ما الفرق؟ الفرق أن الفعل هنا ليس محصورا في المفعول، أو لا يوجد، عفوا، لا يوجد حصر، ليس المفعول محصورا في الفعل، المفعول ليس محصورا في ماذا؟ لا يجوز أن تقول قابل زيد أنا بدون حصر هذا خطأ، هذا ماذا؟ لا يجوز هذا، الضمير لا يمكن فصله هكذا، لابد أن يتصل، وإذا اتصل وجب أن يتقدم، لكن لما يكون هناك حصر، لما يكون هناك حصر، ما كتب الدرس إلا إلا أنا، أنتم يا إخواني في هذه الحالة الفاعل ضمير صحيح، لكن بسبب الحصر، بسبب أن المحصور المفعول حصر فيه وجب أن يتأخر، هذه الحالة ستأتي في وجوب تأخير الفاعل، ليس العكس، ليس وجوب تقديم الفاعل، بل وجوب تأخير الفاعل ووجوب تقديم المفعول به، أنتم معي؟ إذا كان الفاعل ضمير لكن حصر المفعول فيه، حصر المفعول في هذا الفاعل وجب أن يتأخر هذا الفاعل وأن يتقدم المفعول. نعم. ليس فاعل أحد مكتب أحد. لا، هذا فعل تقديري لأجل التذكير والتأنيث. لكن هنا في الإعراب من الناحية، حتى في لما نقول ما سافر إلا فاطمة، حتى في هذه الجملة الكلمة فاطمة هي الفاعل في الإعراب، ليس بدل في الإعراب، لا تقول بدل، فاعل في الإعراب، لكن نحن نقول في التقدير ماذا؟ أحد فاعل في التقدير، لكن في الحق في الإعراب في الظاهر في الموجود الآن فاطمة هي الفاعل. فانتبه معي، الحالة الثانية التي يجب فيها تقديم الفاعل، يمكن أن نقول بتعبيرنا إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، طبعا إذا كان الفاعل ضمير متصل فما حكمه؟ يجب أن يتقدم. أنتم معي أخواني أم لا؟ يعني هذه العبارة أنا أشعر أنها أسهل قليلا، أسهل من هذا، تمام؟ إذا كان الفاعل ضميرا متصلا بلا شك يجب أن يتقدم على المفعول. ابن مالك عبر بتعبير آخر قال إذا كان الفاعل ضميرا غير منحصر، وطبعا هنا هذه العبارة غير منحصر فيها نفس الاستدراك الذي مر في المبتدا والخبر، المفروض غير منحصر بفتح الصاد ليس غير منحصر. يعني انظر هنا في هذه الجملة ما كتب الدرس إلا أنت، الفاعل منحصر أم منحصر فيه؟ كتابة الدرس محصورة فيه أنا، ليس العكس، ليس أنا محصور في المفعول، هنا كتابة الدرس مخصوصة بمن؟ بي أنا، إذن كتابة الدرس محصورة فيه، إذن أنا منحصر أم منحصر فيه؟ منحصر فيه، أليس كذلك؟ أنا الوعاء، كأنني الوعاء يعني الذي حصرت كتابة الدرس فيه، صحيح؟ فلست المنحصر بل أنا ماذا؟ المنحصر فيه، ففيها نفس الاستدراك الذي مر في باب المبتدأ و في باب المبتدأ والخبر. ولماذا نقول حتى منحصر باعتبار أن الذي حصر فيه كتابة وليس غير قراءة أو كتابة فقط؟ لا، ما هو حتى انظر إلى كلمة منحصر اسمه فاعل. نعم، أنا آتي منحصر ومنحصر لا بأس. لا، كيف؟ يعني في انظر لو نظرنا للمفعول سنقول منحصر، ولو نظرنا للفاعل سنقول منحصر. لا، هو يتكلم عن ماذا؟ عن الفاعل. المفعول صحيح منحصر، عفوا المفعول منحصر، احسنت، لكن الفاعل منحصر ايضا ام منحصر؟ نعم، لو نظرنا للفاعل سنقول منحصر. منحصر بكسر الصاد؟ منحصر بالفتح. بالفتح، هذا الذي اريد. والمفعول منحصر لو اردنا، لكن هو كلامه عن ماذا؟ فاعل. عن الفاعل. او اضمر الفاعل وهو اي الفاعل غير ماذا؟ ها؟ منحصر ام منحصر؟ هو ليس منحصر، هو ماذا؟ هو منحصر. كمثل هنا هذا الفاعل منحصر وقع فيه الحصر، وقع المفعول فيه فقط؟ لا. يعني انظر مثلا الى هذه الجملة ما حفظ زيد الا البقرة، ما حفظ البقرة الا زيد، انظر الى هذا التعبير، هنا الفاعل محصور في ماذا؟ في المفعول. فهنا الفاعل منحصر وهنا المفعول ها منحصر فيه. طب هنا العكس، هنا المفعول ماذا؟ منحصر في ماذا؟ في زيد. حفظ البقرة مخصوص بمن؟ مخصوص بزيد، فزيد منحصر منحصر. فهو يقصد هذه الجملة كما سيأتي شرح ابن عقيل. هو يقصد بعبارة ابن مالك يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا غير منحصر. يعني هنا انظر إلى هذه الجملة، الفاعل ضمير لكن وقع ما حذر منه ابن مالك، الفاعل هنا منحصر ليس غير منحصر بل هو ماذا؟ منحصر فيه، فلذلك لا يجوز أن يتقدم بل العكس يجب أن يتأخر لأن الأمر خرج عن الأصل. هنا أنت معي؟ أنا أحاول أتذكر الشيخ عثيمين في كلا الأمرين، أذكر من قال كلام في هذا قال يجوز الوجهان وأتي بتعليل جميل، لكن ما لا أنا يعني لا أدري صراحة هذا الكلام، لكن المهم ممكن يقصد التمثيل بهذين المثالين، واحد قد واحد لابد أن يكون أحدهما منحصرا والآخر منحصرا. نذكر الشيخ عثيمين قال يجوز منحصر ومنحصر وعلى الاثنين وأتى بتعليل جميل يعني في الألفية؟ في الألفية. طيب أنا سأرجع للألفية. تمام سأرجع للألفية. وأنا لا أعرف فرق بين هذين الجملتين، هذين الجملتين هو فاعل الذي حصر صح؟ الفاعل هو الذي حصر في أي جملة؟ في كلتيهما. لا كيف؟ يعني لا يوجد فرق تماما بين ما حفظ زيد إلى البقرة وما حفظ البقرة. هو في الجملة الأولى فاعل وفي الجملة الثانية فاعل وهو حصر. إذا هو منحصر انظر كل جملة فيها فاعل ومفعول، هذه فيها فاعل ومفعول وهذه فيها مفعول فاعل، لكن معنى مختلف. لما أقول ما حفظ زيد إلى البقرة يعني الحفظ الذي وقع من زيد خاص بماذا؟ بالبقرة، لم يحفظ غيرها. لكن هنا نفس المعنى، لم يحفظ غيرها أم حفظ البقرة لم يحدث إلا من زيد. هنا حفظ صورة البقرة لم يقع إلا من من؟ إلا من زيد. هل هذا كهذا؟ هنا حفظ زيد لم يقع إلا على صورة البقرة. لا أدرك. استمع انتبه، سورة البقرة المعروفة في القرآن وفلان زيد. لما أقول لك ما حفظ زيد إلا البقرة ما معنى هذا؟ لا أحد حفظ البقرة إلا زيد. يا رجل يا رجل أنا أقول لك أحدثك عن ابنك، ابنك يحفظ القرآن عندي اسمه زيد، أقول لك ما حفظ زيد إلا الفاتحة ما معنى هذا؟ يعني لم يحفظ سورة أخرى غير الفاتحة. إذن الفاعل ابنك محصور في سورة الفاتحة. نعم صحيح أم لا؟ أظن واضح. ابنك محصور. نعم أحسنت. طب لما أقول ما حفظ الفاتحة إلا ابنك يعني هو أحد من الذين حفظها. أحسنت، إذن حفظ الفاتحة محصور في ابنك. نعم العكس أم لا؟ في الأولى ابنك محصور في سورة الفاتحة، في الثانية سورة الفاتحة محصورة في ابنك. نفس الشيء مستحيل أن تكون الجملتان بنفس المعنى. أنتم يا إخوان، فالخلاصة يعني ابن عقيل ابن مالك يقول إذا كان الفاعل مضمرا أي ضمير غير منحصر، ليس غير منحصر، لو كان هو تعرفون هذه الجملة لو قيل فيها ما كتبت إلا الدرس، انظر إليها إلى هذه وتلك، الدرس مقصود ما كتب الدرس إلا أنا وما كتبت إلا الدرس، هل المعنى واحد؟ لا. هنا المفعول محصور في ماذا؟ في الفاعل. هنا الفاعل محصور في ماذا؟ في المفعول. فهنا في كلتا الجملتين أضمر الفاعل، الفاعل ماذا؟ ضمير. هنا يجب تقديمه لأنه غير منحصر، غير ماذا؟ شرط. إن أضمر الفاعل غير ماذا؟ لا، هل نقول لو قلنا هنا غير منحصر هذا خطأ، لأن هذا منحصر، صحيح أم لا؟ هو منحصر في ماذا؟ في المفعول. فلو قلنا في هذه الحال قدم الفاعل لأنه ضمير غير منحصر هذا خطأ، بل هو ضمير منحصر، صحيح أم لا؟ لا، الشرط الفاعل ضمير وغير منحصر، غير ماذا؟ لأنه لو قال غير منحصر يناقض نفسه، بل هو منحصر، لذلك يجب أن نتقدم. إنما المؤمن إخوة، المؤمنون منحصر المؤمنون محصورون في الأخوة، منحصر ولا يدخل هنا. هذا بين المبتدا والخبر، هذا مرة. لا أقصد، أنا أقصد من ناحية المعنى. طبعا طبعا، مسألة الحصر رأيناها في المبتدا والخبر. فعندما في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون محصور أو منحصر، والأخوة محصور في أو منحصر، فالمؤمنون محصورون في الأخوة، لا يخرجون عن الأخوة، أنت معي؟ لا يخرجون عن دائرة الأخوة حتى لو اقتتلوا كما في سياق الآيات. يعني المؤمنون منحصر، الأخوة منحصر في، واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ فابن مالك يقول إذا كان الفاعل ضمير غير منحصر وجب أن يتقدم. مفهوم يا اخوان؟ اذا انا بالنسبه لي رايي، انا ارى ان كلمه منحصر لابد ان تكون منحصر بالفتح ليستقيم المعنى، تمام؟ طبعا بالمفهوم، بالمفهوم لو كان الفاعل ضمير لكن منحصر كهذا يجب ان نتاخر كما سياتي في وجوب تقديم المفعول. واضح يا اخوان؟ انتم معي؟ هذا التعبير انا ارى انه اسهل باختصار، يعني اذا كان الفاعل ضميرا متصلا وجب ان يتقدم، ذاك من الحصر، ذاك من الحصر، يحصل او لا يحصل لا مشكله، المهم ما دام ضمير متصل اذا يجب ان يتقدم بلا شك، خلاص يا اخوان، لانه يجب ان يتقدم يتصل بالفعل، لا يمكن ان يكون ضميرا متصلا ولا ياتي بعد الفعل مع الفعل هكذا، واضح؟ لذلك هذه العباره انا ارى انها اسهل. طيب هاتان حالتان تبقى لنا، واحد هناك حالة أخرى يجب فيها تقديم الفاعل وتأخير ماذا؟ تأخير المفعول سنعرفه أولا، لكن بعد عفوا سنعرفه بعد أن نقرأ هذا الكلام. قال ابن عقيل رحمه الله يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف التباس أحدهما بالآخر، كما إذا خفي الإعراب فيهما، خفيا لم يظهر الإعراب فيهما أي في الفاعل والمعنى، لأن لو خفي في واحد وظهر في الآخر لا يكون هناك لبس، كما إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول، يوجد دليل، وذلك نحو ضرب موسى عيسى، فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا، وهذا مذهب الجمهور. هل في مسألة خلاف؟ نعم خلاف، لكن خلاف غير معتبر. قال وأجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه. انتبه، نحن نقول في جملة ضرب موسى عيسى يجب أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول، لأن تقديم المفعول سيوقع السامع أو المخاطب في لبس لا يدري الفاعل من المفعول، بل يعني الظاهر من الكلام أن المقدم فاعل والمؤخر مفعول، وهذا طبعا على خلاف قصد المتكلم، صحيح أم لا؟ فهناك من العلماء من أجاز في هذه المسألة تقديم المفعول، مع أن هذا يوقع في اللبس، يجعل المخاطب يقع في لبس، قال ومع ذلك، طب لماذا تريد اللبس للمخاطب؟ قال لأن هذا قد يكون غرضا للمتكلم، غرضا لل، يعني كأنه يريد أن يقول كما أن العرب كان لها غرض في البيان والتوضيح، كان لها غرض كذلك في في في في إدخال اللبس على المخاطب. محمد محي الدين يرد عليه يقول لو هذا الكلام غير صحيح، اللبس لم يكن من أغراض العرب في الكلام، لأن اللغات وضعت للإفهام. الكلام اللغة الله عز وجل علم الإنسان البيان يفهم. أنتم ما يا أخواني أم لا؟ قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فاللغات وضعت لماذا؟ للبيان لا لللبس. فهو يريد أن يقول له هذا ليس من أغراض البلغاء، إيقاع المخاطب في اللبس. هو يريد، هو محمد بن الدين قال له، قال يرد عليه يعني، هو التبس عليه الأمر بين معنى الإجمال واللبس. هناك شيء اسمه الإجمال، قد تفصل من الكلام الإجمال أو الإبهام، والإبهام عكس يختلف عن اللبس. قال في الإجمال، في تعريف الإجمال: كلام يحتمل فيه إجمال ليس فيه تفصيل. يقول الإجمال أن يكون الكلام محتملا لمعنيين يستويان في ذهن السامع، يستويان في ماذا؟ في ذهن السامع، يعني هذا مقبول وهذا مقبول. فهنا ممكن يكون لغرض في هذا، لماذا؟ حتى لا أعرف المخاطب بالضبط ماذا أقصد. أنتم معي إخواني؟ تذكرون كمثل في المبتدأ والخبر: مرسعة بين أرساغ. أنتم معي؟ مرسعة يعني لا تدري من أين، وإجمالها إبهامها. فهذا معنى الإجمال، أن يكون الكلام محتملا لأمرين يستويان في ذهن المخاطب، لا يسبق أحدهما إلى الذهن. فهذا قد يكون مقصودا ممكن، وهذا من أغراض البلغاء إخفاء، يعني من أغراض البلغاء كما يقولون إخفاء الكلام عن غير المخاطب، أن يكون الكلام خفيا غير ظاهر. أنتم معي العلم، ولا يريد من الآخرين أن يعرفه. لكن اللبس، يقول في اللبس، اللبس معناه أن يكون الكلام محتملا لمعنيين. هنا في ضرب موسى عيسى، لو أن هذا، أنت تقصد أن هذا مفعول مقدم، لو تقصد هذا، هذه الجملة فيها احتمالات، ممكن هذا فاعل وهذا مفعول، وهذا الاحتمال الأقوى. وممكن أيضا ليس بعيدا يعني أن المتكلم يقصد أن هذا مفعول وهذا، وإن لم يظهر، أليس كذلك؟ ممكن يقصد هذا وإن لم يظهر لنا ذلك، لكن هو ممكن يقصده أم لا؟ ممكن يقصده. فهو يقول في الالتباس معناه أن يكون الكلام محتملا لأمرين، لكن يسبق أحدهما إلى ذهنك بحيث كأن الآخر غير مقصود. فانظر هنا، لو قال أحد ضرب موسى صديقي، هو يقصد أن موسى مفعول وصديقي فاعل، هل هذا سيأتي إلى ذهنك؟ هذا احتمال ضعيف جدا، بل الاحتمال الأقوى أن موسى فاعل وصديقي ماذا؟ وهذا غير مقصود المتكلم. أنتم معي؟ ليس مقصودا للمتكلم. فأنت الآن أوقعت المخاطبة وأنت السبب في أن يفهم المعنى على غير ما تقصد، وأنت تريد منه أن يفهمه كما تقصد. أنتم معي إخواني؟ فالخلاصة يعني هو يريد أن يقول هذا صاحب هذا الرأي اختلط عليه الأمر بين معنى اللبس ومعنى الإجمال. الإجمال نعم من مقاصد البلغاء، الإجمال معناه أن يكون الكلام محتملا لمعنيين يستويان عند المخاطب، لا يغلب أحدهما على الآخر، فيبقى في حيرة، أنت ماذا تقصد؟ هذا أم معنى آخر؟ أنتم معي؟ ممكن، لأنك ليس لا غرض في التبيين. ومر بنا هذا في مرسعة لما قال: وللعرب غرض في الإبهام كما أن لها غرض في التبيين، كما أن لها غرضا في التبيين، أليس كذلك؟ لكن قال هذا يختلف عن اللبس. اللبس أن يكون الكلام محتملا لمعنيين يسبق أحدهما إلى الذهن بحيث يغطي على الآخر، الآخر لا يدرك، مع أن هذا الذي سبق إلى الذهن ليس المعنى المقصود. أنتم معي إخواني؟ هل يمكن أن يكون هذا من مقاصد المتكلمين، أن يجعلك تفهم المعنى على غير ما يريد؟ هذا لا يمكن أن يكون قصدا للمتكلم. أنتم معي إخواني؟ فالمهم قال هنا ليس في الأجرمية أن ذكر شيء من هذا القبيل، يعني إذا كان المعنى واضح لا يضر أن نجعل المفعول به مكانا، لا بس وهذا هنا لا، يعني في تجعل العكس الفاعل تجعله منصوبا، لا هذا في ليس في الأجرمية، هو يقصد هذه مسألة نحوية في باب الفاعل هنا. الأصل في الفاعل أنه مرفوع، في المفعول أنه منصوب، ورد في كلام العرب، احسنت، ورد في كلام العرب قليلا جدا نصب الفاعل ورفع المفعول، لكن هذا بشرط ايضا، اولا هذا قليل جدا، وبشرط ان يكون الفاعل معلوما والمفعول معلوم. كيف؟ كسر الزجاج الحجر، هل يعقل ان الزجاج هو الذي كسر الحجر؟ لا يعقل. فالزجاج وان رفع هو مفعول، والحجر وان نصب فهو ماذا؟ فاعل، أليس كذلك؟ لكن هذا لا لبس فيه، طبعا لا يوجد لبس. يعني انت الرجل الذي يلحم في الكلام، يلحم في الكلام وقال اكل زيد الطعام، هل يمكن ان نظن ان زيد مفعول والطعام فاعل؟ لا لبس، لان زيد فاعل والطعام مفعول وهو لحم، صحيح ام لا؟ واضح هذا؟ لا باس باستمراري. ها؟ محمد محدود قال الاحسن تركه يعني. نعم، يعني العلماء يقولون الاحسن ترك هذا الاحوى، وايضا يقيدون بهذا الشرط، لكن مع ذلك يقولون وهذا كان قليلا جدا عند العرب، والاحسن ان يترك حتى لا تختلط القواعد، خاصه على الناشئه، على المبتدئين، لما يسمعك واحد مبتدئ قد يظن بك الظنون. تمام يا اخوان، نكمل حتى نخرج الصلاه. قال وهذا مذهب الجمهور، واجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه، قال لأن العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التمييز. لا بأس في الالتباس أو في الالتباس، لا مشكلة. قال فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره، فتقول أكل موسى الكمثرة وأكل الكمثرة موسى، وهذا معنى قوله وأخر المفعول إن لبس حذر، فبالمفهوم إن لم يحضر فلا بأس بالتقديم. قال ومعنى قوله أو أضمر الفاعل غير منحصر أنه يجب أيضا تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور فيه، ليس غير محصور، لأنه هو هنا محصور في الجملة ما كتبته فيه، يقصد هذا. قال نحو ضربت زيد، فإن كان ضميرا محصورا فيه ها؟ وجب ماذا؟ تأخيرك مثل ما ضرب زيدا إلا أنا. الضمير أنا محصور أم محصور فيه؟ محصور فيه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ يمكن أن نقول الشيء، ولو لو تذكر في المرة السابقة الأخ الميد الذي كان معكم، أين هو؟ صاحب النظارة.